علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضوان الله عليهم. وهنا لعلنا في البداية أن نؤكد على قضية، أن الصحابة رضوان الله عليهم وإمامهم وقائدهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الأمور مفروشة لهم بالورود، كانوا يعانون من إشكالات كثيرة في تعاملهم رضي الله عنهم سواء في المكة أو كذلك في المدينة. أيضا كان من الإشكالات التي يعانيها الصحابة الإشكالات التي يقوم بها اليهود. أعظم أمر من الله جل وعلا به على هذه الأمة هو أن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب الناس على الحق والدين، لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا شعار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص ألا يكون هناك طريق لأحد من أجل أن يفت في عضد هذه الأمة. اليهود لم يرضوا بهذا الأمر، كان يؤذيهم هذا التلاحم والمحبة التي بين الصحابة رضوان الله عليهم. فقام شأس بن قيس، من يعرف شأس بن قيس؟ تعرفونه؟ هذا رمز من رموز من؟ اليهود. سار فوجد أن الأوس والخزرج مجتمعون ويضحكون، ووجد المحبة تسري في عروقهم، فقال والله ما لنا من طريق إذا اجتمع ملأ بني قيلة. من يعرف ما معنى بني قيلة؟ نعم، قيلة هي أم الأوس والخزرج. يقول نحن بقاؤنا في المدينة هو بالتحريش بين الناس، تقوم حرب بعاث وتقوم الحروب نحن نعيش، لأن الناس يبقون مختلفين، إذا اجتمع الناس ما لنا من بقاء. لا، ويجتمع معهم في هذه المرة من؟ المهاجرون. فأمر أحد الشعراء فقال له اذهب إلى الأوس والخزرج وابدأ في إنشاد القصائد التي كانت في يوم بعاث. فبدأ بإنشاد القصائد، وبعاث انتصر فيه الأوس على الخزرج، فتثاور الحيين من الأوس والخزرج واختلفوا، فقالوا إن شئتم أن نعيدها جذعة نعيدها الآن، نعيد الحرب الآن. الصحابة الذين يتحدثون قالوا إذن موعدنا الظاهرة وهي الحرة، فتثاوروا السلاح السلاح، خرجوا يجمعون سلاحهم حتى خرجوا إلى الحرة، فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ لا زلت على قيد الحياة وتختلفون وتتعصبون لهذه الأسماء؟ ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله واجتماع كلمتهم عليه وإيمانهم به صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سببا في إخماد هذه الفتنة واجتماع كلمة الصحابة رضوان الله عليهم مرة أخرى. إذن دولة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم تبنى إلا بعناء ولم تبنى إلا بمشقة. فنريد أن نربط الأمة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تمسكها بكتاب الله وربطها بسيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. المعركة الفاصلة في تاريخ المسلمين هي غزوة غزوة بدر الكبرى. هذه معركة فاصلة في تاريخ المسلمين، ولذلك أسماها الله عز وجل الفرقان. حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم، النبي كان يترصد عير قريش في جهة الشام وفي جهة الطائف. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن عير ضخمة كبيرة تتجه من الشام إلى مكة، ويقودها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أسلم فيما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، الآن هذه الغزوة هي الاختبار الأول لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في مكة، وتربيته لهم بعد ذلك في المدينة. وذلك أريدكم أن تركزوا في كل موقف من المواقف التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إن عيرا لأبي سفيان، فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها، يعني لا تكون غنيمة، ليست حرب، وإنما نفل من الله جل وعلا. فخرج من الصحابة 73 رجلا. لماذا؟ أين البقية؟ النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم شرط، قال: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فقال بعضهم: يا رسول الله، إن ظهري في العوالي، فآتي به فأذهب لأحضره وألحق بكم. قال: من كان حاضرا فليركب معنا. كان الذين جهزوا لهذا الأمر 73 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا ومعهم زاد الراحل، لم يتهيأوا لقتال، ولم يستعدوا لمعركة، ولم يتدربوا، وإنما خرجوا لقطع هذه القافلة. سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الكرام. علم أبو سفيان فأرسل إلى أهل مكة أن الحقوا بقافلتكم. فقال المشركون: أو يظن محمدا أن تكون كعير بن الحضرمي التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ لا والله. فتجهزوا بخيلهم وبرجلهم، فخرج 3000، وقد أخذوا أسلحتهم وأموالهم ودججوا بالأسلحة من أجل أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في أثناء الخروج مواقف عظيمة. أول هذه المواقف أن المشركين قرروا جميعا أن يخرجوا، ولم يبقى أحد إلا خارج أو أناب من يخرج عنه. من الذين تخلفوا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج مكانه رجل وهو العاص بن هشام. خرج مكانه لماذا؟ كان أبو لهب يتاجر بالربا، فلاط له 4000 درهم. معنى لاط، يقولون لاط بمعنى أنه ليس من أصل البيع، وإنما هو ملصق بالبيع، فكانوا يسمون الربا بهذا الاسم. فقال: سأعفيك من 4000 وتخرج مكاني. فقال: نعم. فخرج مكانه. أتى من المواقف موقف أمية بن خلف. نحن عندنا أحيانا بعض المفاهيم الخاطئة، يعني نظن أننا نحن الوحيدون الذين ندافع عن ديننا، يعني فقط أننا نحن من يحمي هذا الدين ومن يحمي الشريعة، ونتوقع أن الآخرين لا يحمون دينهم ولا عقيدتهم، وهذا معنى خاطئ. إن كنا نبذل لديننا فعباد الأوثان يبذلون لدينهم، وعباد الأصنام يبذلون لدينهم، واليهود يبذلون لدينهم، والنصارى يبذلون لدينهم. والله جل وعلا قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طيب ما الفرق؟ قال: وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو الفرق. إذن هذا أمر يجب أن يستقر في أذهاننا. من الأشخاص الذين حدث لهم موقف عجيب أمية ابن خلف. من يعرف أمية ابن خلف؟ له موقف مع أحد الصحابة، بلال، هو الذي كان يعذب بلال رضي الله عنه وأرضاه. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن معاذ فزار مكة الذي اهتز له عرش الرحمن، وكان سعد بن معاذ صديقا لأمية بن خلف، فإذا أتى أمية إلى المدينة ينزل عند سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ ينزل عند أمية في مكة. نزل لديه وقال: يا أبا صفوان انظر لي، أريد أن أطوف بالبيت. قال: نعم. فخرج معه. في الطريق التقوا بأبي جهل، فنظر أبو جهل فقال: من هذا يا أبا صفوان؟ قال: هذا سعد بن معاذ. قال: أو تريد أن تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا والصبات معه، وتزعمون أنكم تريدون أن تنصروه وتنصروا دينه؟ لا والله، ما تطوف وأنت آمن. قال: بلى والله لا أطوفن وأنا آمن، وإن مسستني بسوء فإنك تعلم أنني سأقطع عنكم تجارتكم. فقال أمية بن خلف: يا سعد، إن أبا الحكم سيد أهل الوادي فلا ترفعن صوتك عليه. قال: إليك عني يا أمية، والله لقد أخبرنا النبي أننا قاتلوك. قال: هو أخبرك؟ قال: نعم. قال: أخبرك أنكم تقتلونني في مكة أو خارج مكة؟ هو الآن خلاص أيقن، لأنهم يعلمون أنه هو النبي الحق، وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقال: أتقتلونني داخل مكة أم خارجها؟ قال: لم يخبرنا. فعاد إلى زوجته وقال: لقد أخبرني سعد بن معاذ كذا، والله لا أغادرن مكة أبدا. لما أتى غزوة بدر، أمية بن خلف من رموز الكفار، أتى إليه أبو جهل قال: هيا يا أمية. قال: والله لا أخرج معكم. قال: يا أمية، أنت سيد أهل الوادي، كل واحد يعطي الثاني. قال: أنت سيد أهل الوادي، وإن تخلفت يتخلف الناس بتخلفك، فلا بد أن تخرج لقتال محمد. قال: فأبى. فدخل عقبة بن أبي معيط ومعه مجمر وبخور، فقال: تبخر يا أبا علي، فإنما أنت من النساء. يريد أن يستحثه على الخروج. قال: فوالله ما زالوا به حتى قرر أن يخرج، فأخذ ناقة ذلول وقال: سآخذ هذه الناقة، فإن رابني منهم شيء نجوت بها. فقالت زوجته: يا أبا صفوان، أتذكر ما قاله أخوك اليثربي؟ قال أمية بن خلف: نعم، ولكن لن أخرج معهم إلا قريب ثم أعود إليكم. الله قد قضى وقدر أن تكون نهايته. ولعلنا بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة أن نبين لكم ما هي النتيجة التي خطط لها ودبر لها أمية بن خلف، وما هو قضاء الله عز وجل له، لنعلم أن ليل الظلم وإن طال فلا بد أن ينجلي، ولا بد أن ينصر الله عز وجل حزبه المؤمنين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.